متنافسون، وهكذا الحرص وهكذا غيره وغيره من امراض القلوب اللي ممكن هي تبقى مرض، بس في نفس الوقت انا ايه اطوعها بايديا علشان اخليها ايه اخليها لمرضات الله. بس التطويع ده بقى محتاج جهد ومحتاج تعب ومحتاج عرق ومحتاج ان انا ابقى مركزه جدا جدا جدا مع عيوب نفسي، وهو ده اللي ان شاء الله هنتناوله في الدوره. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في اطول قسم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ها؟ فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ده أطول قسم في القرآن يا أخوات. ربنا في أطول قسم في القرآن بيقسم على إيه؟ على النفس، إن النفس دي الله سبحانه وتعالى يعلم وهو الذي يزكيها، ها؟ بس إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها يعني طهرها، أمال دساها يعني إيه؟ عارفة كده وأنت بتدسي الرز، ها؟ بتدسي إيه في الرز؟ بتدسي لحمة، بتدسي حمام، صح كده؟ الدس ده يعني بتخبي، بتخبي، تقولك ايه خدي دسي الفلوس دي في الحته الفلانيه، بتخبي، بتخبي دي يعني بخبي امراض قلب، يعني ما بتعرضلهاش اصلا. وقد خاب من دساها، خبتي وخسرتي يلي عماله تخبي في امراض قلبك، تقولي انا ما عنديش حاجه، ونفاق انا ما عنديش نفاق، حسد انا ما بحسدش، ده الناس اللي بتحسد. كلنا بنقول الكلام ده يا اخواتي، امال مين اللي بيحسد؟ مش عارفه. النساء بالذات تيجي تكلميهم عن مرض الحسد ده، كل واحده تقعد ايوه ده فلانه بتبص لي وفلانه بتقر عليا، وكل ما تشوف الواد تحسده تجيب داغه وما الى ذلك. طب لما هي بتحسد ودي بتحسد ودي بتحسد وانت يعني اللي ملك، وهو اكيد في قلبك شيء، وده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل. يبقى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما في فاتحه خطبه: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بيقول ايه؟ يا رب ايه؟ آتي نفسي تقواها، وايه كمان؟ زكها، يعني ايه؟ طهرها. يبقى انا لازم استعين بالله عشان اطهر نفسي، لكن انا لو سبت نفسي لنفسي وسبت نفسي لان انا اللي اطهرها بدون الاستعانه بالله، والله لن تطهر. ده في كل شيء اصلا، ده انت بتقولي في اذكار الصباح والمساء بتقولي ايه؟ لا تكلني الى نفسي طرفة عين، سيبنيش بس ايه سنتي بس كده، مجرد ان انا ارمش كده ايه بعينيا. ولكل نفس على صاحبها حق هو مسؤول عنها يوم القيامه. في حق على كل نفس، يقول لك ايه؟ ان لنفسك عليك حق. يا ترى الحق ده ايه؟ اولى حقوق النفس تزكيتها، ان انت تزكي نفسك سبحان الله. وتزكيه النفس من اهم مقاصد دعوه الرسل عليهم السلام، فقد قال الخليل عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك، ها، ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العليم الحكيم. يبقى كان من دعوه سيدنا ابراهيم ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا رسول يعمل معنا ايه؟ يزكينا، يطهرنا. ده كان من دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، خلاص، فقل له: هل لك إلى أن تزكى. يبقى الأول تعمل إيه؟ تزكي قلبك، تزكي نفسك، دي أول حاجة قبل ما أديك الكتاب وقبل ما أعرض عليك الآيات وقبل أي حاجة، أعمل إيه؟ التزكية. ولما سيدنا إبراهيم دعا ربه سبحانه وتعالى وقال له: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، الله سبحانه وتعالى عندما استجاب للدعوة قال إيه بقى؟ ربنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. الأول جاب التزكية الأول، ويزكيكم، ها، ويزكيهم ويتلو ايه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى التزكية الأول قبل تعلم الكتاب والحكمة. وانظري كيف أن التزكية دائما مرتبطة بالتعليم، بمعنى طول ما أنا قاعدة كده مش حريصة أن أنا أتعلم أي شيء جديد في ديني، هسيب نفسي كده زي ما بيقولوا بعملها باللي فيها. لا، ده أنا لازم أفهم ولازم اتعلم ولازم افهم يعني ايه امراض قلوب. امراض كتير جدا جدا جدا من اللي الواحد اتعرض لها في يعني في مشوار الدعوه، امراض كتير جدا من اللي درسها ما نعرفش اصلا هي امراض قلوب، ولا نعتري بها بالا اساسا. طيب، يبقى دي نقطه. يبقى سيدنا ابراهيم دعا، وسيدنا موسى عندما ارسله الله سبحانه وتعالى قال له ايه؟ فقل هل لك إلى أن تزك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ها، يتلو عليهم ويعلمهم ويزكيهم الأول برضو ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى برضو ويزكيهم قبل التعليم، خلاص. يبقى ايه هو مدخل التعليم؟ الزكاة التزكية بتاعي ان انا اتعلم. دايما التزكية جاية مع الايه؟ مع التعليم. التزكية وتزكية النفوس هي منة الله على عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النفس التي نحرص أن نزكيها لها نوعان، النفس نوعان: نفس مزكاة ونفس مدساة. نفس زي ما انا بقول كده، تاخديها كده بتدسيها، مالكيش دعوه كده باللي فيها ولا حكايتها ايه ولا روايتها ايه، وفيها حسد وفيها عجب وفيها كبر وفيها وفيها وفيها، تمام، وانت سايباها زي ما هي كده. فهي نفس شريفه اللي هي الاولانيه، همها المراتب العاليه، همها المراتب العاليه والاعمال الفاضله، ونفس دنيئه تحوم حول الدناءات، تحوم بقى حول الحسد والحرص وامراض القلوب بقى والامن من مكر الله وما الى اخره. عايز اعرف ايه هي القواعد اللي انا همشي ان شاء الله عليها في الدوره علشان الامور تبقى مرتبه، ويا ريت تكتبوا يا اخوات عشان ما تتهوش مني. 10 قواعد معايا النهارده حتى ازكي نفسي، يا ريت نكتب حتى لا يعني تنفرط الماده بين ايديكم. اتفضلي. كلمه تزكيه يعني تطهير ولا علاج؟ الاثنين. هو انا لما اطهر الجرح يبقى كده بعالجه ولا لا؟ بس خلاص كده. اصلاح، تطهير، تنقيه، ومنها الترويض. انا دلوقتي لما اروح لدكتور وعظمي تعبان مش بيعمل لي علاج طبيعي؟ العلاج الطبيعي ده بيعمل ايه؟ مش بيدربني على تمارين معينه؟ هذا التدريب من ضمن التزكيه. فممكن تقولي تطهير، تدريب، جهاد، حاجات كتير جدا، وده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل. القاعدة الاولى في تزكية النفس: 1، اول حاجة عشان ازكي نفسي ايه هي؟ توحيد الله عز وجل. اول حاجة تجريد التوحيد لربنا سبحانه وتعالى، فهو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى من اجلها الخلق: وما خلقت الانس والجن إلا ليعبدون. وعندما قال ابن العباس يعبدون في القرآن أي يوحدون. يبقى أنا عندي الغرض الأساسي من خلق السماوات والأرض هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى أول قاعدة عندي هي توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال ابن القيم: لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون نفوسهم تقواها بالتوحيد. ركزي معايا، يبقى لا يؤتون الزكاة هنا مش بس الزكاة المعروف بالأموال، لا، ده تزكية النفس بإيه؟ بالتوحيد وصرف التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لا يزكي نفسه فقد ذمه الله سبحانه وتعالى وتوعد له بالويل والعذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تزكية النفس ليه أصلها أو أول أصل فيها زي ما أنا قلت كده التوحيد، زي بالظبط الشجرة. الشجرة لو جدرها بايظ هتطلع إيه؟ شجرة حلوة عفية قوية ثمارها مثمرة، ولا هتطلع عطنة وبايظة وضعيفة ووهنة والثمار بتاعتها سهل جدا إن هي تمرض؟ خلي بالك، خلي بالك من الكلمة دي، الفروع بتاعتها سهل جدا انه يجيها ايه؟ اي مرض. ليه؟ لان الجدر مش عافي. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ريت نفتح شباك لان كده الدنيا كده حر جدا، وغير كده النفس كمان. نفتح الشباك البعيد حتى مفتوح. طب اللي هناك كمان يا غدا لو سمحت، يعني اللي في الاخر هناك اخواتي يفتحوا لنا بس الشباك اللي هناك ده لو سمحتوا. طيب، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، صح كده؟ خلي بالك من كلمة ثابت بعدها بأيتين: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يعني إيه كلمة خبيثة هنا المقصود بها؟ اللي هي ما بيقولش لا إله إلا الله بحقها وبمستلزماتها، يعني بمعنى أصح بيقولها إيه؟ من على الوش كده، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب بتتوكلي على مين؟ طب بترجو مين؟ طب بتأملي غفران مين؟ مفيش، خلاص كده. لذلك تبياني كلمة إيه اللي هي أصلها ثابت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها بآية بيقول إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللي هو إيه بقى القول الثابت؟ لا إله إلا الله، بس بإيه؟ بمفهومها، بأركانها، بالقلب بتاعك فيه إيه من لا إله إلا الله، هي دي النقطة، خلاص. بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى الثبات، لا تتخيلي إن الثبات ساعة الموت بلا إله إلا الله، أو الثبات في القبر بلا إله إلا الله هيجي كده صدف، أو هيجي كده إيه اللهم ارزقني حسن الخاتمة وبالدعاء بس إن هو حسن الخاتمة. أين معيشتك على لا إله إلا الله في الدنيا؟ مين اللي بيأمرك بالتعيين؟ الموضة اللي بتأمرني؟ الفاشونيستا المعينة اللي بتأمرني؟ التلفزيون اللي بيحركني؟ فين؟ أين الله من قلبك؟ هي دي. يبقى صار في التوحيد أول حاجة لله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية، الدعاء. الدعاء وهو مفتاح تزكية النفوس. ليه بقى الدعاء؟ لأن النفوس بيد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا يا أخوات؟ طيب، بل الله يزكي من يشاء. لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء. عشان كده لازم أدعي ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو إيه؟ وزكيها أنت خير من زكاها. ولا بقى دورات لتزكية النفس في العلوم البشرية ولا علوم الطاقة ولا كل الكلام ده. أنا أعرف ماذا قال الله وماذا قال رسوله، وهل هناك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا مفيش، خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما يدلني أفعل، وكما يقول الله سبحانه وتعالى لي أفعل حتى أزكي نفسي. يبقى تاني حاجة الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن الله حبب إليهم الإيمان، خلاص، وزينه في قلوبهم. يبقى خلي بالك، يبقى الإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحبب. يبقى من أفعال الله أن ربنا بيحببك في حاجة ويكرهك في حاجة. نفسك ابنك يعني يكره الأغاني، بنتك نفسك تكره الأغاني، ربنا الأول. قبل ما تقعدي تتكلمي معاها وتوجعي قلبك وتتكلمي وتعملي في سجدة كده، وانتي سجدة كده بقلب كده مجمع كده وبهم حديد كده وبيقين في ربنا، يا رب كرهه فيها، يا رب كرهها في اللبس الفلاني، يا رب كره فلان في التلفزيون، يا رب حبب إليه الإيمان وزينه في قلبي، وهكذا. من أفعال الله سبحانه وتعالى إن هو يكررك في حاجة ويحببك في حاجة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا والعكس، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وبنشوف سبحان الله، ودلوقتي طبعا انتوا شايفين يا أخوات الناس اللي بتطلع حتى من دينها، يعني مش بمعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، يا رب ثبتنا. اطلبوا الثبات، الثبات من الله أختي الحبيبة، الثبات من الله، اطلبي من الله الثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله قال له لولا تثبيتي ليك ما كنتش تثبت، فما بالك وإحنا بقى محتاجين نثبت، محتاجين نثبت بقى علينا بأنفسنا، علينا بأنفسنا. لأن الفتن أقسم بالله مش شديدة، دي طوفان، والله طوفان الفتن هذه الأيام. الناس المشكلة مش في إن الواحد بيقع، ما هو الواحد بيقع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إليه ردا جميلا. المشكلة أنه بيقع ممكن يوقع معاه ألوف، لأن دلوقتي كل واحد عمل لي قناة بيجر وراه ملايين ملايين. لما بيقع هو كل المتابعين ليه هيفكروا، طب هو ليه عمل كده؟ طب ما هو أكيد عنده حق، طب ما هو أكيد دي نظرية. ليه؟ لأن القدوات دلوقتي أصبحت ضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا ريت ضعيفة. القدوات أصبحت أصلاً غير أهل إن هي يقتدى بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. طيب، يبقى مفتاح تزكية النفوس، بوس انتقوش، مفتاح تزكية النفوس اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء. قال أحد السلف تأملت في جماع الخير، فإذا الخير كثير وإذا كل ذلك بيد الله. الله أكبر. كل الخير اللي في الدنيا بيد مين؟ بيد ربنا. طب والخير كتير جدا. طيب، فأيقنت أن الدعاء هو الجماع لكل خير. طب الخير كتير، طب والخير كله في إيد مين؟ ربنا. يبقى الدعاء هو إيه؟ الجماع لكل خير. أدعي حتى في أبسط الأشياء، نفسك في إيه في الدنيا؟ نفسك في عربية، نفسك في زوج صالح، نفسك في شقة جميلة، أدعي. ما تتكسفيش من ربنا، أبوابه مفتوحة، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللي حواه. تستعجليش الإجابة، ادعي أن الله سبحانه وتعالى يرزقك تزكية النفوس. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ليه بقى؟ ليه الدعاء هو العبادة أخوات؟ لأن معنى أنك تطلبي من الله بقلبك وبتبتهلي وبترفعي أكف الضراعة، معنى كده أنك تعترفين ظنيا أن لا غني إلا الله، ولا قوي إلا الله، ولا قادر إلا الله، ولا حكم إلا الله، ولا عليم إلا الله، وهكذا. فمعنى أن أنا برفع وأقول يا رب من قلبي، معنى كده أني بقول يا رب أنا عارفة تماما أنه لن يقدر على تحقيق أمانية إلا أنت. والله هو يستطيع، هو قادر سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة: القرآن الكريم هو منبع التزكية. هذا تيجي تقول لك أنا نفسي كده مليانة حاجات، مش عارفة أعفو، مش عارفة أصفح، وكره وجه قلبي و بس بقرأ قرآن. تقرأيه قراءة تلاوة، ولكن بدون فهم وبدون تدبر وبدون وقوف على معاني الآيات، ودي فرق كبير جدا ما بين هذا وذلك. قال ابن العباس رضي الله عنهما: تكفل الله سبحانه وتعالى لمن عمل بالقرآن أن لا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرة. ثم ترى قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أبدا، اتبع هداي، الاتباع، والهدى طبعا هنا هو القرآن. القرآن هو كتاب التزكية. أخوات تيجي بقى تشتري لي كتاب إيه؟ مش عارفة 10 قواعد في تزكية النفس اللي مش عارفة الكاتب الفلاني، اللي هو اللي طبعا الناس اللي هم الكفرة كمان، تربية النفس على المنهج العلاني، مش عارفة كيف تكون سعيدا، وتلاقي اللي بتاع كيف تكون سعيدا ده مات منتحر. والله على فكرة ده فعلا كتاب بيقولك بعد 13 مليون نسخة، كيف 10 أسباب للسعادة، اسمه كده كتاب 10 أسباب للسعادة، قالك الكاتب بتاعه مات منتحر. طب انت فين يا عم من أسباب السعادة بتاعتك؟ فين فين السعادة؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهو القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. قالك بقى يتلو عليهم آياتنا، قالك التلاوة عبارة عن 3 أقسام يا خالد، التلاوة 3 أقسام وليست فقط القراءة، عشان الناس فهم التلاوة اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، متخيلين احنا كلنا ان التلاوة دي يعني ايه؟ هقعد أقرأ يعني، تمام، هقرأ بقى وادخل رمضان واعمل 15,000 ختمة ومش عارفة ايه، واقعد أقرأ أقرأ أقرأ، مفيش مشكلة أبدا انت تقرأي، جميل جدا، وأسأل الله لك الزيادة، لكن أين أنت من فهم الآيات وتدبرها؟ ما سألتيش نفسك ليه الصحابة ما كانوش بيحفظوا ورا 10 آيات 10 آيات؟ ليه 10 آيات يفضل طول الليل يذاكرها ويقرأ بيها ويتفكر فيها ويتدبر بيها، ولما يفهمها يصبح الصبح ايه؟ يشتغل بيها، اشتغل بيها خلاص يحفظ غيرها، وهكذا. عشان كده دايما بقول لكم لا، منهجنا في الحفظ مش السرعة، مش ان انا احفظ في كام سنة. طب يا فرحتي حفظت وختمت، وكم من خاتمات، كم من خاتمات يا اخوات، كم من خاتمات يا أخي، ولكن أين العمل؟ هو ده اللي بنقول، تلاقي الخاتمة اللهم بارك خاتمة لكتاب الله، خاتمة لكتاب الله، واقفة تغشش ابنها جنب اللجنة في الامتحانات ومنتقبة وماسكة المايك، أقسم بالله رأيتها بعيني، ماسكة المايك وعمالة تقول له السؤال الفلاني في الصفحة الفلانية، وحافظة كتاب الله وبيغشقة. انا كنت التحقت مره بمعهد قران، اقسم بالله معهد قران يا مؤمنين، ايوه معهد قران، والشيخ يطلع بره الفصل يقول لك ايه، يلا نقله بس بالراحه. يا ده يا دوقي بجد، ايوه صح، عملت أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ليه بقى واللي قاعدين راضيين ليه؟ والله ما رحت تاني بفضل الله سبحانه وتعالى علي. ليه بقى اللي قاعدين مبسوطين؟ عشان هم يريدون الدنيا والله يريد الآخرة. ايه ده انت بتستبدل؟ انت بتشتري ايه بايه بقى؟ بكتاب ربك بتشتري في دنيا عشان يتقال عليكي معاكي معها القراءات يا فرحتي، وتروحي بقى تشتغلي بيه في الحته الفلانيه والحته العلانيه. يا شيخه ده اول حاجه، بالله عليكي بالله عليكي اساس الشجره بتاعتك ايه؟ فاسد. تيجي بعد كده تقولي اصل قلبي مش عارفه اعفو، اصل قلبي مش عارفه تعفو. ده انت اشتريتي ايه بايه؟ ده انت في كتاب ربنا بعتيه بثمنا قليلا. والله العظيم يا اخوات اقسم بالله يفتحوا المصحف قطعوه عشان بينقلوا منه من المصحف. والشيخ حاضر والاخت حاضر وعادي ويفتحوا وريني يا بنت كده، ولا حول ولا قوه الا بالله. فعشان كده بقول لك الموضوع مش موضوع ختم الله يرضى عليك، ولما تيجي تقولي اختم في قد ايه وكم سنه اختم فيها، الموضوع مش موضوع كده خالص. ده انت لو حافظه الاخلاص بس بعمل، والله يكفيك عند ربنا، والله يكفيك عند ربنا. ان انت تقولي وانا علمت انك احد رقيب، رقيب علي، انت ناظري، انت محيط بعملي، فخفتك، خفت منك وخفت من ان انا اجاهرك بالمعاصي، قفلت على نفسي الباب وكان الشيطان بيوسوس لي اعملي كذا، افتح الموقع الفلاني، اتفرجي على الفيلم الفلاني. قلت لا، اني اخاف الله رب العالمين. ليه؟ عشان انا علمت انك احد. ما احتفلتش بأعياد الكفرة لأني عرفت أنك أحد، لأنك صمد، لأنك لم تلد ولم تولد. يكفيني أن أنا أقابله بآية بصورة من قصار الصور بس عملت بيها، وهي دي النقطة أخرى. طيب، يبقى تلاوة الآيات أو تلاوة القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد، قراءة وتلاوة. اثنين، فهم وتدبر. ثلاثة، عمل بالآيات. يبقى تلاوة وفهم وتدبر وعمل، الثلاثة. وقال الحسن البصري، شوف المقولة الرائعة، قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به. جميل، القرآن نزل ليه؟ عشان نشتغل به. فاتخذه الناس، فاتخذ الناس قراءته عملا. لا، تاني، القرآن نزل ليه؟ عشان نشتغل بيه. الناس بقى خدوا قراءته شغل، يعني هو ده اللي شغلنا ان احنا نقرا. طب ايه؟ طب فين؟ ده انا ببقى لسه مخلصه حلقه القران ومديه درس عرمرم، واقوم بس اقول سلام عليكم، بس الاقي الاخوات بيتخانقوا مع بعض. يا جدعان الله يرضى عليكم، خفض الجناح يا حبيبه قلب، الله يرضى عليكي كذا. ما تلاقيش ليه؟ اهم حاجه ايه؟ نقرا وبتاع وفي الحلقه تمام وقدام المعلمه مية مية. طب وما نقوم؟ ملناش دعوه، ملناش دعوه. وهذا هو الخلل في الامه، خلل الامه، خللي انا اولكم، اللي هو بيقول عليها الشيزوفرينيا، انفصام الشخصيه. هنا شويه كده ابقى في المسجد اللهم بارك والصلاه وقنوط، اخرج بره اروح فرح ميك اب بقى واولعها، اروح مصيف انا مالي مصيف بقى اضرب المايو الشرعي وتنزل الصبح وانزل بقى بلبط وعيش حياتي بدري عشان حد يشوف. هو انا بعمل حاجه حرام؟ لا، بما يرضي الله. ابقى في المسجد وبحفظ قران واروح اجيب دبدوب احمر لخطيبي. ليه؟ عيد الحب الفالنتاين والتورته والفيس مولع، وأنت تتعلمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمين أنه أحد وتحتفلين بأعياد الكفار. يبقى شيزوفرينيا دي ولا أخد؟ عشان كده بقولك القرآن كتاب تزكية، بس نلتزم باللي فيه، وهكذا. دي ثالث قاعدة. القاعدة الرابعة، مقولة الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. هذا بقى كتير، والأربعين ومش عارفة ايه اللي هو وقراءة القرآن في المياتم، واجيب قارئ مش عارفة بثلاثين ألف جنيه ليه؟ عشان يقولوا ده صارف والصرف باين، يعني الميت كان غالي عليا وجاي براجل يقرأ عليه بثلاثين ألف جنيه. ايه مشكلة ثلاثين ألف جنيه مقابل البرستيجي؟ ايه المشكلة؟ وهكذا. نسأل الله أن يعطينا ويرزقنا تزكية النفوس. إحنا بعاد قوي أخوات، بعاد قوي عن جيل التابعين وتابعي التابعين، بس إحنا بنحاول. وعشان كده أنا بقول إن الدورات دي أهم لينا من الحفظ، أهم لنفسي من الحفظ، وأهم من الأيام اللي أنا بحفظ فيها. لا، ده أنا عايز أفهم. العلم كثير والكتب كتير مركنة في المكتبات، احنا عايزين نطلع الكتب دي ونفهم ايه اللي فيها، والناس دي ازاي تزكوا كده. انت عايزة تقنعيني ان واحد زي ابن القيم نيته كانت ايه عشان علمه يوصل للأفاق كده؟ واحد زي البخاري كان عمل ايه، وايه الجهد اللي قام بيه، وايه اللي كان في قلبه قبل الجهد اللي خلاه لما حد يغلط في حد يقول له هو انا غلطت في البخاري؟ صح ولا لا يا اخوات؟ وهو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الذي فعله البخاري؟ أكيد كانت نفسه حريص جدا جدا جدا على تزكيتها. ما كانش عربي كمان، طبعا كان من فارس. طيب، القاعدة الرابعة، لأن الموضوع كبير وأسأل الله أن يقدرني على الانتهاء منه، تذكر الموت وما بعده. ودي مش هستفيد فيها لأن احنا الحمد لله خدناها باستفاضة في الدورة السابقة. القاعدة الخامسة، معرفة النفس وصفاتها. إن انت تعرفي نفسك صفاتها ايه؟ صفات النفس في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: واحد، النفس المطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. النفس التي اطمأنت وسكنت بذلها لله وخضوعها له وامتثالها لأوامره. يبقى أول حاجة النفس المطمئنة اطمأنت بإيه؟ بالذل والانكسار والخضوع بين يدي الملك سبحانه وتعالى. اثنين، النفس اللوامة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة، هي التي تلوم صاحبها على تقصيره في واجب أو ارتكاب محرم. يبقى النفس اللوامة بتلوم صاحبها: إذا أنت ما صليتيش الفجر تعيط وتبكي إنها ما صليتش الفجر. في بقى أصلي ما صليش الفجر عادي، إيه مشكلة يعني؟ أصلي بكرة عادي، ربنا غفور رحيم، أصلي الصبح عادي. لما بيفوتها خير، لما بيفوتها فريضة، لا تحزن، دي أصلاً مش نفس اللوامة. لكن النفس اللوامة هي بتلوم صاحبها على فعل المنكرات وترك الطاعات. ثلاثة، النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي تأمر صاحبها دائماً بالشر والفساد، وتحثه على المعاصي والأثام، وتورده المهالك. طب سؤال، يعني هي النفس يده يده يده؟ لا، ممكن جدا جدا النفس يبقى فيها اتنين مثلا، الطيبة والايه واللوامة، يا اللوامة والخبيثة. اللوامة لو لامت قوي ها تنتقل النفس الى النفس الايه الطيبة المطمئنة، لان هي هتلومك قوي، فانت تبقي متقرقة، فتقومي تصلي، فتزبطي حياتك، تقولي لا انا الصلاة بصليها بعد الاذان بساعة، لا ما ينفعش، ده لازم اصليها اول ما الاذان يأذن. خلاص انتهينا يا رسول الله، خلاص انا هزبط حالي. ايه ده، وانا ما بصليش سنن؟ لا ده انا هبدأ اصلي سنن من النهاردة. لا خلاص، النوافل، ان الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا. في نفس بقى لوامة ها بس لومها ضعيف فين وفين على ما تذكر صاحبها. يا شيخة ربك العفور رحيم، بس برضه ربنا ده الفجر يا شيخة فرض. ايوه فرض، بس ماشي، ما انت كنت نايمة، انت هتعملي انت هتقطعي نفسك، وهكذا. انت بتصلي بعد الوقت بكتير. الحوار الداخلي اللي ده اللي ما بينك وما بين النفس الطيبة والنفس السيئة الخبيثة ده، تمام، لا يطلع عليه الا الملك. عشان كده بقولك والذين جاهدوا فينا. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك الوصول، لكن يريد منك المجاهدة. انا بجتهد وبجاهد نفسي، والنفس اللوامة عمالة تتخانق مع النفس الخبيثة وما إلى ذلك. فالنفس اللوامة لما بتبقى ضعيفة جدا تتحول النفس إلى نفس إيه؟ خبيثة، عياذا بالله. القاعدة السادسة، يبقى أنا لما أعرف بقى أن أنا نفسي فيها فيها لوم وفيها كذا وفيها كذا، ممكن تبقى مطمئنة لما اللوم يزيد، وممكن تبقى كذا، ما تجيش بقى أختي وتقعد تقول لي إيه، أنا عندي جلد للذات فظيع، طول النهار اجلد ذاتي وقول انت ليه ما عملتيش كده وانت ليه ما عملتيش كده. ماشي، ما احنا بنقول تلوم، بس اللوم ده ما يتحولش الى جانب مرضي. مرضي يعني ايه؟ اللي هو اللوم اللي يخليك ما تعمليش خالص. ايه ده انت كده، ده انت ما تصليش وانت بتاع... لا انت مش نافع، عودي بقى، انت اصلا بصي ما لكيش الا جهنم، بصي يعني خلاص انت كده من الاخر، ولا بقى نافع معاكي مغفره، ولا نافع معاكي استغفار، ولا نافع معاكي اي حاجه، فانت احسن حاجه تقعدي وخلاص. لا، احنا بنقول ده مرض، وده يسمى كمان الوسواس القهري، فنجب ايه معالجته. القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تبعد النفس عن التزكية وتوقعها في التدسية. تبعد النفس عن التزكية وتوقعها فين؟ في التدسية، إن أنت تدسيها يعني. إيه هي دي بقى؟ إيه إغلاق المنافذ؟ يعني إيه إغلاق المنافذ يا خالد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. ركزوا معايا يا أخوات في هذا الحديث. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة. يبقى في صراط وفي أبواب على جنبتي الصراط، تمام كده؟ في سورين الأول على جنبتي الصراط، وجوه السورين دول أبواب إيه؟ متفتحة. وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، ستائر يعني، كل باب على ستارة. وداع يدعو من أول الصراط، في كده حد واقف على أول الصراط وعمال إيه يدعي وينادي وكذا: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. في داعي واقف على أول الصراط عمال يقول إيه: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط، من جوه الصراط نفسه في واحد برضه عمال يقول إيه: خلي بالك. بيقول إيه بقى اللي من جوه الصراط ده؟ يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. اوعى تفتح الباب، لأن أنت لو فتحته هتعمل فيه إيه؟ هتدخله. وخلي بالك من نقطة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ ستور مرخاة، يعني إيه؟ ستارة. أنت لما بتزحي الستارة في كتفك كده وتدخلي البلكونة، بتاخد منك تعب؟ لا، سهلة خالص. عشان كده الداعي من جوه الصراط بيقول له إيه؟ بيقول له إيه؟ يا عبد الله، يا عبد الله لا تفتح الباب، ما تزقش. بالله عليك يا شيخ ما تشيل الستاره، لانك طالما شلت الستاره الدخول سهل جدا. انك ان فتحته تلجه. اما الصراط فهو الاسلام، واما السوران فهما حدود الله. الصراط صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الصراط ده الاسلام، والحدود يمين وشمال صورين بيحدك، يعني ايه حدود؟ حرام وحلال. تخيلوا كده يا اخوات، الدنيا ما فيهاش حاجه حرام وحاجه حلال، كانت هتبقى الدنيا شكلها عامل ازاي؟ كل واحد بقى يعمل ما بداله بقى، اللي تمشي من غير هدوم، واللي يمشي يسرق، واللي يمشي يقتل، واللي يمشي يعمل عادي بقى خلاص. السوران حدود الله. واما الداعي الذي يدعو من اول الصراط فكتاب الله. القران بيقول لك ها خلي بالك، امشوا على الصراط ولا تعوجوا، لا عوج فيه، امشي صح، اعتدلي، ده القرآن. وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. الفطرة، واعظ ربنا اللي في قلبك خلاص. طيب ايه علاقة ده بإغلاق المنافذ؟ احنا بنقوله في أبواب هتقابلك في حياتك عليها ستاير. الباب ده ممكن جدا جدا يبقى مثلا زنا، وعليه ستارة خفيفة رقيقة جدا جدا اسمها ايه؟ زميلي في الشغل، زميلي، وما بيننا علاقة طيبة جدا خلاص. والعلاقة الطيبة دي بقى ايه؟ عادي جدا اقعد اتكلم معه ويتكلم معايا، واحكي له عن جوزي اللي مزهقني، وهو يحكي لي عن مراته اللي مرمطاها وكده. فهو ما يحكي لي عن مراته وانا ما احكي له عن جوزي، خلاص يحصل ايه؟ يحصل ألفة. الألفة دي يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها استلطاف، يحصل فيها مسجات واتس، يحصل فيها ايه؟ وش بيضحك، ها؟ يحصل فيها مثلا قلب احمر، يحصل فيها شوية شوية نفسي قبلك، ده انا بفكر فيك طول الليل، وهكذا. تمام؟ هذه الاشياء ده باب. هو مكتوب عليه زنا؟ لا بالعكس، مكتوب عليه ايه؟ حب في الله. انا بحب زميلي في الله وصحيه على صلاه الفجر، هو بيصحيني على صلاه الفجر، ليه بتقولوا على الكلام ده وحش يا جماعه؟ هو مش بيعيني على طاعه وانا بعينه على طاعه؟ صح ولا دي طاعه ولا مش طاعه؟ طاعه صح، تمام كده. هذا طبعا انا بسخر يا اخوات، ده هو اصلا ازاي هذا الباب؟ انت لجه، ان فتحته ولجت فيه، خلاص دخلتي. لان القلب ده فيه حاجات بتغذيه، عين وسمع. انا بشوف وبتكلم، ها، اقعد افكر طول الليل زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل ذلك والقلب يهوى ويتمنى. اقعد بقى اتخيل وقال كذا. انتوا مستغربين يا اخواتي؟ اقسم بالله الاستشارات التي تاتيني في موضوع الزنا لا تتخيلي قد ايه. وعلى فكره يا ريت بيبقى ذنب وخلاص، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا مما ابتلى به الاخرين، اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه يا اخويا. ولكن تاتيني الاخت تبكي تبكي تقول لي انا بحبه ومش عارفه اعمل ايه. تعلق شديد جدا، تعلق. ومش كده بس، تاتي نساء متعلقه بنساء، اقسم بالله. ليه؟ لان محارم الله والسطور المرخاه، كل ستر من السطور دي، كل ستاره مدهونه بلون ومكتوب عليها حاجه، موضه موضه، او مثلا استكشاف. الاستكشاف ده باب مفتوح وعليه ستاره. الباب نفسه اسمه ايه؟ اسمه الحاد. طب الستاره استكشاف، ادخل استكشف. هم الناس اللي بيقولوا مفيش ربنا دول بيقولوا مفيش ليه؟ على فكره انا قويه جدا وعمري ما هتاثر بكلامهم، بس احب استكشف فادخل واتفرج. الفرجه بقى الشيطان هيسيبك؟ لا. ليه؟ اصل انا عملت من الاول نفسي شمهولش وفظيعه وبقدر على اللي محدش يقدر عليه. اقسم بالله ما حد يا اخوات قوي على الفتن، والله الذي لا اله الا هو، ما في حد فينا قوي على الفتن ان لم يقويك الله. طب ما هو من ضمن قوه الله ليكي ان انت تمتنعي، امتنعي عن الافلام، امتنعي عن مواقع الملحدين، امتنعي عن مواقع الشيعة. لان في اخوات يقولوا لك ايه، بندخل نشوف هما بيقولوا ايه. طب وتدخلي ليه يا حبيبتي؟ وتدخلي ليه وتعرضي قلبك لافات واثام وامراض ليه؟ عشان تقولي تشتمي فيهم؟ الله متم نوره ولو كره الكافرون. خلاص للبيت رب يحميه وما الى ذلك. فالموضوع بتاع الحمى ده يا اخوات والستر والفيس يا بنات، الفيس اللي اصبح انا مش عارفه، والله ما انا عارفه يا اخوات. ده لو واحد جاب لي مراته 2 كيلو خضار بتكتب على الفيس، مش ممكن. كل حاجه على الفيس، حياتك الشخصيه على الفيس، وعيالك نجحوا فيها على الفيس، وجوزك مش عارفه عمل ايه في الفيس، اتخانقتي مع جوزك تشعر بالالم، ما اتخانقتيش معاه وجاب لك تورته تشعر بالفرح، مش عارفه حماتك زعلتك حسبونا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، تمام. وكوارث. ونهتك ستر الله الذي رخاه علينا، هذا من باب فتح النوافذ المغلقه. يبقى ايضا القاعده السادسه فتح او اغلاق المنافذ التي تبعد النفس عن التزكيه. فسلامه الدين اولى واهم من اي شيء. احنا حتى اخوات في المثل العامي بتاعنا بيقول لك ايه، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، اقفليه خالص، الباب اللي هيجي لك منه الهم والغم ده وما الى ذلك، تمام. طيب القاعده السابعه اختيار الرفقاء والجلساء. اسال الله ان يمن علينا بالصحبه الصالحه. اختيار الرفقاء والجلساء. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من ضمن القوارب التي تعين العبد على النجاة من فتنة الدين، واصبر نفسك، صوت يا جماعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ليه يريدون وجهه، وإيه كمان، ولا تعد عينك عنهم، ما تخليش عليك بس تتورب عنهم كده. الصحبة الصالحة مهمة قوي يا اخوات. اي اخت تسأل تقولك ايه، كيف الثبات، نفسي ابقى كويسة، كل ما اقدم خطوة ارجع تاني، لازم ايه، تلزقي في حد، لازم حد ياخدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في سنده بعض الضعف، المرء على دين خليله فلينظر. يعني ايه ينظر؟ يبحث، يتثبت، تدوري. تقولك ايه، اصل انا مش لاقيه صحبه طيبه. طب انت يا حبيبتي الصحبه الطيبه بتدوري عليها فين؟ تقولك مفيش، يعني انا في الشغل واروح النادي مع العيال وبرجع من النادي وتدريب السله وتدريب الباسكت وتدريب التنس ومش عارف ايه وكده. لا احنا عايزين صحبه بجد ممكن دول يبقى فيهم الخير كله. ايوه اه طبعا الصحبه الخير يا اخوات لازم تلاقوها في بيوت الله، لازم تفهميها. ربنا سبحانه وتعالى عندما قال في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية. الآية اللي بعدها على طول قال لك إيه، في بيوت أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى معنى كده ان بيوت ربنا ومجالس العلم عن الله ومجالس القران هي اللي هتيجي هتلاقي فيها ان شاء الله صحبه السوء صحبه الخير. خلي بالك بقى من حاجه، تيجي بقى الشيطان مش هيسيب، تيجي انت بقى جايه المسجد فتتعرفي على كام اخت كده، تمام كده؟ لازم تختبري ولازم تبتلي، فتروحي البيت فتقولي لها بالله عليكي اول ما مثلا ينزلوا اعلان ان في حلقه كلميني، فتنسى فما تكلمكيش. هي دي صحبه المساجد اللي كانوا بيقولوا عليها، دي صحبه ما يعلم فيها الا ربنا، اهي حبه الخير لنفسها وما قالتليش عليه. يجي لك الشيطان ليه؟ عشان يصدك. هو هيسيبك؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت بقى تبقي ذكيه، تقومي انت اللي متصله بيه، ايه يا حبيبتي ما قلتيش؟ يا نهار ابيض انا نسيتك خالص، لا والله ده كان فيه كذا وكذا وكذا. لن يتركك الشيطان الا لما يشعر ان انت يعني ايه الموضوع ده خلاص مش قادر عليكي فيه، هيجي لك من حاجه ثانيه بقى. لكن عندما تعلمين وتتاكدين، لا طبعا صحبه الخير موجوده يا اخوات، وسيظل الخير في امتي الى يوم الدين. صحبه الخير موجوده، اللي بيشدك لذكر الله صحبه خير، اللي بتعلمك ايه من كتاب الله صحبه خير، اللي بتقعدي معاها في مجلس قران صحبه خير، اللي بتكلميها في التليفون وتذكرك بالله وانت بتشتكي من كذا وكذا وكذا وتقول لك اصبري واحتسبي لله صحبه خير، وهكذا. طيب الجليس الصالح، وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ التير. التمانية بقى اللي جاية. القاعدة الثامنة اتخاذ الأسوة والقدوة. أسأل الله أن يجعلنا نعمل بقدوتنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى الأسوة والقدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني ايه بقى اخوات كان خلقه القرآن؟ احنا بنقول الكلمة دي كتير قوي. كان خلقه القرآن يعني ما فيش آية ولا حرف من كتاب الله اللي كانت في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حرف آية؟ شوف الصلاة مثلا كيف وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، يبقى هي دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الحج في القرآن؟ هكذا كان حج النبي. كيف يكون الإحسان في القرآن؟ هكذا كان إحسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحدة شتمتني اشتميها، واحدة ضربتني ضربيها، القرآن بيقول كده. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، صح كده؟ تمام. واحدة أساءت إليا أسيء إليها. طيب ولئن صبرتم هو خير للصابرين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى ولا لا؟ اتكتل ولا لا؟ ها يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ها عايزين حاجة من الاثنين، يا يحبسوك يا يموتوك يا يخرجوك من بلدك، خلاص كده؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب ايه بقى يعني اعمل يا رب؟ يعني ارد السيئة بالسيئة ولا اعمل ايه؟ واصبر. الآية اللي بعدها على طول ولئن صبرتم له خير للصابرين. طب انا اعمل ايه؟ واصبر وما صبرك الا بالله. هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. وهكذا كان خلقه القرآن، يعني مش كان بيصلي وزي ما ربنا بيقول خلاص لا، ادفع بالتي هي احسن السيئة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التاسعة التزكية. التزكية لابد لها من ركنين، التخلية والتحلية، وده هيكون اساس الدورة ان شاء الله. التزكية لابد لها من ركنين وهي التخلية والتحلية، تمام؟ بخلي وبعدين احلي، خلاص؟ يعني ايه؟ يعني الاول انظف وبعدين ايه؟ ازين. يعني انت لما بتيجي تنظفي الشقة بتحطي الورد والمفارش وكده الاول، ولا الاول بتنظفي وتشيلي التراب؟ هذه هي التخلية، اللي هي تنظفي وتشيلي التراب والكلام من والامراض والقش والكلام من ده، دي التخلية. والتحلية ازين بقى، احط بقى الخصال الطيبه والريحه الجميله وما الى ذلك، خلاص كده. تخليه النفس من الصفات الذميمه والاعمال المشينه والتصرفات الرديئه، والتحليه للنفس بطيب الخصال وصالح الاعمال. يقول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. قال لك تطهرهم، دي التخليه، وتزكيهم، يحط بقى الحاجات الحلوه بقى، التحليه. القاعده العاشره الحذر الشديد، ودي اخر قاعده، من ادعاء زكاة النفس. ان الواحد يقعد كده يقول ايه ده، انا ما شاء الله الحمد لله عمري ما ببص لحد، الحمد لله بفضل الله، وتلاقي عينيها كده انا عمري ما بتمنى الشر لحد، انا عمري مش عارفه ايه، انا عمري ما عجلت في حاجه في حاجه غير الحاجه اللي ترضي ربنا، انا عمري ما منيت على فلانه لما اديتها صدقه، انا عمري ما اتكلمت على فلانه في غيبتها. تزكيه النفس، وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بما من اتقى. ما تزكيش نفسك، انت بتزكي نفسك ايه؟ وانت عارفه اصلا انت ايه عند ربنا؟ والله ولا تعلمي، والله ولا تعلمي. لا تزكوا انفسكم. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل في سورة المؤمنين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني إيه؟ خليل الرحمن يا أخوات صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عندما بنى الكعب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، خلاص ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتوب علينا، خلاص. الله بقى سيدنا إبراهيم بعد ما بنى الكعبة، بعد ما رفع القواعد، بعد ما حصلوا اللي حصلوا، بيقول تقبل منا. طبعا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، انت خايفة قلبك مرعوب مرعوب مرعوب، ربنا لا يتقبل منك رمضان، مرعوبة ربنا لا يتقبل منك قراءة القرآن، مرعوبة ربنا لا يتقبل منك مجلس العلم. ومن منا يعلم يا أخوات؟ نسأل الله أن يتقبل منا وأن يرزقنا القبول والإخلاص. ولما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقالت يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ الذين يؤتون ما آتوا دي، فالسيدة عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو ده اللي بيسرق وبيزني وبيسرق وخايف أنه يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما الرجل يصوم ويصلي ويخاف ألا يقبل منه، فيقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. من إيه يا أخوات؟ من المتقين. أش بقى أنا عمال أصلي وأعمل ومفيش في قلبي ذرة تقوى، مفيش تقديم خالص لمحب ربنا على محبي، وهكذا. ويقول الحسن البصري المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. يبقى المسلم بيحسن بس خايف، بيدي الصدقة ومرعوب يا رب تقبل، يا رب تقبل. الصحابة كانوا بعد رمضان يقعدوا 6 شهور إيه يا أخوات؟ يقولوا إيه؟ اللهم تقبل منا رمضان. والست شهور التانيين اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. يبقى انت دلوقتي معاكي 10 قواعد في تزكية النفس. طبعا الدعاء اللي هو تاني قاعدة خدناها السنة اللي فاتت في الدورة اللي انا كنت عملت فيها شرح رسالة ابن القيم، اللي هو ايه، او السنة اللي قبل اللي فاتت تقريبا، اللي فاتت صح؟ اه دي اتكلمنا عن الدعاء، اتكلمنا عن اليوم الاخر اللي هي القاعدة الرابعة، تمام. والنهار والدورة دي ان شاء الله هنتكلم عن قاعدتين. القاعدة الاولى اللي هي القاعدة الثامنة اللي هي الأسوة الحسنة، اتخاذ الأسوة الحسنة، والقاعدة التاسعة اللي هي التخلية والتحلية، تمام. التخلية والتحلية خدناها امتى؟ ما خدتهاش السنة اللي فاتت. ها؟ لا لا لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. الدورة اللي فاتت، الدورة اللي فاتت بتاعت الوعد الحق. لا وغير كده اصلا ما كانتش عن التخليه والتحليه يا اخوات، ما كانتش عن تزكيه النفس، ما كانتش عن تزكيه النفس. لا قصدك انت قصدك دوره الرقاق، صح كده، دوره القراءه من كتاب الرقاق. لا برضو ما كانتش زي دي حاجه تانية. طيب هناخد النهارده ان شاء الله القاعده الثامنه، هنبدا فيها، تمام، هنبدأ فيها على قدر الإمكان وإن شاء الله نخلصها، إن نكملها بأمر الله بكرة. القاعدة الثامنة وهي اتخاذ الأسوة والقدوة. يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في سورة الأحزاب. وما أشد حاجة الأمة في هذه الأيام إلى القدوة أخوات، إلى الأسوة من النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد أخوات دلوقتي البنات والولاد بياخدوا قدوات غريبة جدا، تلاقيها متعلقة بواحدة لمجرد انها ايه، بتبيع مكوة شعر. حبيبة قلبي هي مين دي؟ بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه حلو يعني؟ يا ماما بتعمل كذا. انا بقول من اللي حواليا على فكرة، انا بقول من المجتمع اللي حواليا دي بتعمل كذا، بصي وبتجيب المكوة. طب ماشي، ايه الجديد برضه يعني؟ ايه الاختراع؟ ايه الحاجة اللي انا اتأسى بيها فيها؟ لا دي جميلة وظريفة. أتأسب واحدة مجرد إن هي إيه في عمايل حواجبها، إن هي حواجبها تمانيات فأنا أعمل حواجب زي حواجبها تمانيات. أتأسب لعيب كورة لمجرد إن هو إيه بيلعب حلو. يعني في أخت بتشتكي لي بتقول لي ابني مهووس مش عارفة واحد اسمه كده إيه بره رونالدو ولا إيه حاجة زي كده. لا ده محمد صلاح ده مسلم. أسباني. ماشي يا ستي محمد صلاح ده مسلم. ده ده ده ده, ده, ده يعني ونعمة هي. لكن أنا بتكلم عن الكفر كمان. انا بتكلم عن الكفر اللي هم بيتخذوهم قدوه ودي مشكله كبيره. بس انا يعني عشان طبعا ما نصطدمش مع عيالنا ومش مع اول ما يقولون على واحد حلو نقول له لا لا ده كافر وبتاع مش هيفهم الكلام ده ومش هيستوعب. يعني لما يبقى عيل عنده 7 سنين ولا بتاع يكلمك في الكلام ده وانت تقولي له ده وحش ومش هيسمع لك اصلا. لكن احنا نقول له هو بيعمل حاجه كويس ان هو بيحسن في الامر بيشتغل كويس بيتدرب كويس فهو ربنا سبحانه وتعالى عدل بيديله حقه في الدنيا. لكن هو عقيدته فاسده يعني هو لا يعترف ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فعشان كده انا بقول لك ما تتعلقش بيه. لكن هو انت تقلده في حاجه اللي هي ايه ان هو شاطر في شغله فاهمين يا اخوات وهكذا. يعني بنحاول نقرب ما هو الكلام اصلا المفروض مش منطقي اقول له لا ده سيبه خالص. بس انت هتوصلي الدماغ دي ازاي ما هو دلوقتي دماغتهم غير دماغتنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. يقول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. الكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عن اتخاذ الأسوة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنتخذ الأسوة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتخذونه أسوة له تمام؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام بقى كان مين القدوة بتاعته؟ الأنبياء. الأنبياء أخوات أولئك الذين هداهم الله. كل الأنبياء مش بس سيدنا إبراهيم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يقتده يعني اقتدي بيهم تمام كده؟ دي كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالرسل فيها. خلي بالك خلي بالكوا أخي لما أنا مثلا أقعد أحكي لك قصة عن من قصص الأنبياء أو من قصص الأنبياء دي لوحدها عبادة. ليه بقى عبادة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن واذكر عبادنا كذا وكذا وكذا من الأنبياء خلاص. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم وهكذا. واذكر دي يعني إيه؟ تعبد بهذا الذكر. يبقى الذكر نفسه ده عبادة فأنا مأمورة به خلاص. طيب أول حاجة أتأسى بالأنبياء فيها القوة في طاعة الله وعبادته. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني أولي القوة في العبادة. قد إيه كان قوي في العبادة. يبقى القوة في العبادة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انت بتحفظي القران احفظي بقوه ما تحفظيش صفحه وتجيلي بعد شهرين ثلاثه تقولي لي ايه انا عايز احفظ الصفحه الثانيه. ايه ده؟ خدي الكتاب بقوه اشتغلي جامد ارهقي نفسك اتعبي لازم تتعبي. ولو ما تعبتيش في ذكر الله ولو ما تعبتيش في حاجه تقربك لربنا امال هتتعبي في ايه؟ كل حياتنا يا اخوات بنتعب فيها جدا جدا جدا في المطبخ وفي المخبوزات وفي السلطات وفي الكيكات وفي كل البتنجانات خلاص. ونيجي ساعة العبادة اه يا رجلي هتقولي يا ولاد كرسي اصلي وانا قاعدة. شيخ اتقي الله يا حاجة الله يرضى عليك. اخوات بيبقوا ما شاء الله فل شمعة النوارة وتقف في المطبخ اسهد وتيجي تعال صلاة الفرض وتقعد. لما الملك يسألك ويقولك وقفتي تعملي كذا وكذا وكذا لعيالك ولجوزك ولبيتك وجيتي قدامي انا وقعدتي هتقولي له ايه؟ هتقولي له ايه؟ الا بقى لو عندها عذر. عذر دي يعني ما بتقومش من مكانها اصلا يعني ركبها مثلا تمنعها ماشي. وبرضه بقول لك حاولي تقفي ان شاء الله حتى في القيام حاولي تقفي واستعيني بالله وان شاء الله هيمدك بالقوه لان هو المعين سبحانه وتعالى. لكن ما تبقيش انت بتروحي الشغل وتيجي من الشغل وتشتري الخضار ومش عارفه تعملي ايه وتعملي الاكل وتعملي كذا والنهارده عملت لكم كذا يا اولاد وتروح فرح فلانه وتيجي من الفرح قلانه وتيجي ساعه الصلاه تبقي بطه. مفعش. يبقى القوة في العبادة يا أخوات. القوة في العبادة. نايمة أصلاً بنام بدري وما بصحاش غير على الفجر. طب ركعتين في القيام تأسي بالأنبياء والرسل ركعتين بس هاتيهم في قيام الليل حتى يعني. طيب بقرأ الورد اليوم من القرآن. الأخوات اللي مش بيحفظوا واللي مش معايا بصاحبكم القرآن عشان ما يضربونيش ها. بقرأ الورد اليوم في القرآن مثلاً إيه صفحة خليهم اتنين خليهم ثلاثة خليهم أربعة يا شيخة انت داخلة على ايام مباركة، ده احنا داخلين على شهر رجب يا خالد. شهر رجب من الاشهر الحرم اللي الحسنة فيه مضاعفة، لا تظلموا فيهن انفسكم. وهكذا يبقى القوة في العبادة اتنين. نعم طيب. هو اسمه ايه؟ ما انا هقول لحضرتك اسمه قيام الليل، صح كده؟ تطولي القراءة على قد ما تقدري، وان زدت فهو خير لك. طب ايه رأيك تاخدي الاثنين؟ يعني تطولي في القراءة وتأتي باربع ركعات مثلا، تمام؟ الى حد ما يعني بمئة آية تكتبي من عند الله سبحانه وتعالى، من الذاكرين. طب خلاص ماشي جميل خلاص. طب وإن زدتي؟ طب ما تجيبي بقى ركعتين كمان خفاف، ايه رايك؟ حلو قوي، تمام كده. يبقى انت كده زودتي في الركعات وفي نفس الوقت جبتي الميتين. طيب اثنين، كثره ذكرهم لله عز وجل وشده تضرعهم ودعائهم له سبحانه مع قوه عبادتهم. كثره الذكر يا اخوات، كثره ذكر الله. كثره ذكر الله مش بس ان انت تقولي اعوذ استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله، جميل قوي ده ذكر جميل جدا، اللهم بارك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده جميل جدا جدا. ولكن كمان الاذكار اللي في حالك بقى، زي ما انا بقول لك الصحابه كانوا حال. يعني ايه حال؟ وانت داخل البيت بسم الله خلاص، وانت خارجه من البيت توكلت على الله، وخروج الايه الدعاء الخروج من المنزل، اللهم اني اعوذ بك من الاذل او ذل او اضل او ضل او اظلم او اظلم او يجهل او اجهل او يجهل علي وما الى ذلك. ركبت الاسانسير دعاء ركوب الدابه، وانت ماشيه في الشارع الاذكار اللي المنوط بك ان انت تقوليها المختلفه، وانت جايه المسجد دعاء المجيء الى المسجد، وانت داخله المسجد دعاء الدخول المسجد، وانت خارجه من المسجد دعاء الخروج من المسجد، وانت بتخلصي درس العلم دعاء الانتهاء من المجلس، وهكذا. يبقى انت بقيتي ايه؟ في حال، في حال ذكر مستمر. مش بس ان انا ايه بمسك السبحه ولما امسك السبحه ولما امسك الخاتم، لا، ده انت حالك ذاكره لله. تبداي تعملي الاكل بسم الله، اللهم اجلب النفع وادفع الضر، بتاخدي الدواء بسم الله، اللهم يا رب انت الشافي، وهكذا. خلاص يبقى لسانك دائما ينهج بذكر الله. كيف كانوا انبياء الله يتضرعون الى الله في قضاء حوائجهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ها بفاء السرعه يا اخوان، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. مجرد ان هو ايه كل همه وكل حاجته يضعها بين يدي الملك سبحانه وتعالى، وما من احد يستجيب الا هو. ثلاثه، خشوعهم وبكاءهم عند ذكر الله عز وجل. ازاي كانوا بيبكوا يا اخوان؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح واجتبينا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. البكاء واستحضار البكاء، تقول لك اصل انا ما بعرفش ابكي، لا ما هو ان شاء الله احنا بنقول انت بتدربي قلبك على استحضار القلب، ان شاء الله بامر الله الدوره دي تفرق معانا كتير جدا في موضوع القلب ده. اربعه، الاقتداء بهديهم في قوه العلم بالله عز وجل، اتعلم من هو الله حتى استطيع ان اعبده حق العباده. تعالي بقى للتاسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اخترت بعض الجوانب البسيطه جدا، طبعا لو حبيت يعني اجيب بعض الجوانب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استطعت حصرها ابدا ابدا ابدا، ولو قعدت دورات ودورات ودورات لن استطيع حصر سيرته العطره صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا بنقتطف يعني ثمرات زهرات من سيرته صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعامل من حوله صلى الله عليه وسلم؟ اول جانب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هتكلم عليها في الاسوه، علاقته بجيرانه صلى الله عليه وسلم. كان له صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار بالمدينة، قالت عنهم السيدة عائشة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، يعني أصحاب المدينة. بالضبط كده، جيران صدق. شوفي لما تسميهم إيه؟ جيران صدق. كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. يعني إيه منائح؟ كان الرجل في أوقات الجاهلية وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كان له من الغنم ماشي والماعز ما له، فكان يمنح جاره هذا هذه الماعز أو هذا الغنم حتى يسقيه ها ويحلبه ثم يرده له إليه إيه مرة أخرى. فجيران النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدوروا إيه الماعز مثلا يحلبه صلى الله عليه وسلم ثم يرجعه إليهم مرة أخرى. وأما في مكة فكان له جيران عكس جيران المدينة يؤذونه ويسبونه صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يطرح عليه رحم الشاه، شوفي بعد ما الشاه تذبح يجيب الرحم كده ويحطها قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الروث والبطن والدم والكلام ده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ ينفع كده يا جماعة؟ ينفع تبقوا جيران بالشكل ده اللي بتتعمد انها تحط الغسيل مليان مية على بطاطين جارتها؟ يا ما عملت فيا او رجلها من هي بتعمل؟ حبيبة قلبي الجزاء والإحسان إلى الإحسان، أحسني إلى جارتك يحسن إليك الله، ما تستنيش الإحسان من فلانة اللي بتتعمد تحط الزبالة قدام باب جارتها. يعني الأمور اللي احنا بنتكلم فيها يعني مصمصة الشفايف اللي احنا بنقعد مصمصها، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، طب وماذا فعلنا وبماذا اقتدينا؟ يعني الجيران يا خ... هي انا متاكده ان دلوقتي اللي قاعدين يقولوا لك ايه ده انا ليا جاره عياذا بالله فظيعه، بالله عليكي مش هي فظيعه؟ خليك انت حلوه، احسني انت، الله يحسن اليكي. والايه الجزاء والاحسان الى الاحسان احنا فاهمينها غلط، احنا فاهمين ان هي لما نحسن اليها هي تحسن الينا، لا، الجزاء والاحسان الا الاحسان من الله، لما انت تحسني ربنا يحسن اليك، تلاقي كده امورك متيسره في حاجه، تلاقي مشكله عندك ايه ربنا سبحانه وتعالى فكها لك، تلاقي كرب في صدرك ربنا شرحه لك، وهكذا. وكانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالجار خيرا في حجه الوداع. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجه الوداع يقول أوصيكم بالجار حتى أكثر، يعني إيه؟ فضل يقولها أوصيكم بالجار أوصيكم بالجار. فقلت أبو أمامة بقى بيقول إيه؟ إنه ليورثه، إيه ده؟ فضل يوصي على الجار صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أنا قلت إيه ده؟ هو إحنا هنورث الجار؟ يعني أنا لما أجي أموت أكتب لسماء نص الشقة وافتقدها الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الجار من علامات الإيمان. يعني إيه من علامات الإيمان؟ مش أنت مؤمنة؟ آه. بتؤمني بالله؟ أيوة. باليوم الآخر؟ آه. بتكرمي جارك؟ لا شكراً، يبقى أنت ما عندكش إيمان، ناقص إيمانك، ناقص. أرأيتم المرأة التي كانت كثيرة الصلاة وكثيرة الذكر وقصيرة الصيام، وجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن هناك امرأة تفعل كذا وكذا وكذا ولكنها تأذي جيرانها، قال إنها من أهل النار. إذا يعني الصلاة ماليش دعوة، إيمانك ناقص، كيف ذلك؟ نعم كل وقت في بيت عمرته ماليش دعوة على نادر يعني. لا والله في، والله أنا ناس بتكلم تقول لي جارتي دي سبب حزني في حياتي، إزاي بس؟ في أخوات والله يعني مفيش تواصل يعني، لا في حبيبة قلبي في في والله في. وبعدين على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، وصى بمعنى أصح، مش بس إن أنا أقفل على نفسي بابي، ده أنا لازم أسأل ولازم أود. دلوقتي الناس بتشوف نفسها عند الأسانسيرات أقسم بالله بيخاف يقولوا لبعض السلام عليكم، لماذا هذا يعني؟ من إيه ده؟ عشان بعيدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعرفيش ان انت لما تقولي سلام عليكم عاملة ايه يا حبيبتي اخبارك ايه وازاي البنات عاملين ايه وازاي الولاد عاملين ايه، ده انت كده بتزودي في ايمانك والله سبحانه وتعالى مطلع. التليفون ماشي يا ستي، تليفون يكفي ماشي، بس نود نسأل. في ناس في عمارات ما يعرفوش حاجة عن بعض، بيقولك انه لا يورثهم، انت متخيلة يعني ايه؟ انت متخيلة يعني ايه؟ تيجي بقى اللي هي الامثال بقى اللي هي اللي احنا تورثناها بقى، اتنين تخافي منهم سلفتك وجارتك. مش عارفة الجارة ضرة، حاجات غريب كده. الأقارب عقارب، الحاجات اللي هم حشولنا بيها دماغنا دي خطأ، هذا ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جعل إكرام الجار من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد سئل، خلي بالك بقى من القول المهم جدا ده، وقد سئل عطاء الخراساني وهو راوي الحديث: ما حق الجار على الجار؟ أهو ايه بقى حق جاري عليا؟ زي ما الحاجة صباح كده بتقول انا قاعدة في بيتي وقافلة على نفسي، طب ايه حق الجار؟ اذا استعانك اعانته. بالله عليك عايزاكي بس تعملي لي كذا، تيجي معايا في الحتة الفلانية، تديني كذا، اي حاجة اعانته. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المحسنين. لما رب المقسطين، لما الجارة الكتابية تأتي إليك وتقول لك أنا عايز أروح للدكتور، تعالي يا حبيبتي معايا، روحي معاه، فيهاش مشكلة، ولكن لا تحبيها، احنا بنقولكيش ما تبريهاش، بالعكس يا جماعة احنا دين يدعو إلى الحب ويدعو إلى الأدب، احنا دين أدب. تقابليها عند الأسانسير والله قدميها عليك هي تركب الأول، قابلتيها في المواصلات هي تركب الأول، لأن احنا دين وإنك على خلق عظيم. لكن ما تحبيهاش، دي حاجة ودي حاجة. طيب يا استاذه نعم، المسيحيه بتعمل كده دلوقتي، بتقدمك الاول وتعمل معامله عشان تطلع كويس. ما هو طبعا عشان احنا بقى ايه، ما يعلم بينا ربنا يدينا. طب مش وقت يا جماعه، عايزين نكمل الدوره ده كريم. اذا استعانك اعانته واذا استقرضك اقرضته. حق الجار اهو يا اخوات، انتبهي معايا، لما يقولك هاتي بس انا محتاج حاجه اجيبها وبتاع اقرضته. واذا افتقر عدت عليه، يعني لو مفتقر لحاجه انت ايه تعوديه وتديله. واذا مرض عدته، عيان تزوريه، عامل ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه دلوقتي، الحمد لله بنتي كويسه احسن، طب انا بس كنت بسال عنك، سلام عليكم. هتاخد ايه دي يا اخوات؟ واذا مرض عدته، واذا اصابه خير هنأته. الصوت ليه يا اخوات؟ واذا اصابته مصيبه عزيته، واذا مات اتبعت جنازته. ولا خلي بالك، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا باذنه. ماشي، ما انا عارفه انه مش موجود، اقسم بربي عارفه انه مش موجود، وما احنا ليه بنتكلم يا اخوات؟ ما هو لو موجود خلاص، واللي عارف لا يعرف. احنا بنقول برضو هنرجع تاني، ده مش موجود والناس ما بتعملش كده. يا حبيبتي خليك انت حلوة واعملي كده، انا بكلم الناس اللي موجودين، ماليش دعوة باللي وحشين اللي بره، انتوا احلى ناس. زي ما الشيخ يعقوب كان بيقول لما بيجي لي واحد يقول لي اللي بيصلوا كلهم حرامية، كان بيقوله ايه؟ يا عم صلي انت وما تبقاش حرامي. بس يعني دائما، وانا قلت لك في اول الدورة، لو خدت الدورة دي كلام ومصمصة شفايف عن اللي بره وانا اللي حلوة، يبقى ملهاش لازمة، لان الدورة ليه لتزكية النفس، انا قبل اي حد ازكي نفسي انا، خلاص. طيب، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا باذني. وان اشتريت فاكهة فاهدي له منها، فان لم تفعل فادخلها سرا، خبيها، دخلها سر. ليه؟ عشان ما تسرش في قلبه الضغائن والحقد وان هو نفسه يجيبه مش قادر، فأدخلها سرا. ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. خدي بقى في كده الصاحب بالجنب في المدارس، ابنك جايباله أغلى سندوتشات، عاملاله سندوتشات فظيعة، تعلميه حبيب قلبي معاك سندوتشك في إيدك، ما تغص بيه صاحبك، ملكش دعوة صاحبك بياكل إيه يا حبيبي، كل واحد على قد إمكانياته. ويا حبذا لو خد سندوتشات عادية، وأنا نفسي كنت بقى في الموضوع ده، كان الاول لازم حاجه معينه، بعد كده لما الواحد فهم بلاش خالص، سندوتشات عاديه، جبنه، مربى، بس بلاش بقى اللحوم والكلام اللي هي بتقلب القلوب، بلاش. يبقى شوفي، يبقى دي برضو من ضمنها ايه؟ الصاحب بالجنب، الجار اللي في الفصل، الجار في الشغل، وهكذا. طيب، وعن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قيل: البوائق جمع بائقة، وهي الدواهي والشرور، اللي ما بيخليش جاره يتقي شره لا يؤمن. شوفي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف كم مرة؟ 3 مرات، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. لما يبقى في حد بيأذي حد، بيأذي حد مثلا، واحد مثلا متضرر من كلب، من قطة، متضرر يا عم منها، وانت مصمم ان انت تأذيني بيها، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ وهكذا. وبين صلى الله عليه وسلم ان أذية الجار اشد تحريما من أذية غيره. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لهم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يزني بعشر نساء أحسن له من أن يزني بإيه؟ بامرأة جاره. يبقى معنى كده ان الجار ده ليه حق كبير قوي يا اخوات. طيب واحنا خارجين، حث صلى الله عليه وسلم على تعاهد الجيران بالطعام. تعملي حاجه حلوه، ها احنا داخلين في ايام خير يا اخوات، صينية كنافه حلوه كده، صينية بسبوسه، واخدين بالكم انت يا سماء من الكلام ده؟ يعني الجيران بتوعي برضه ياخدوا بالهم مني برضه شويه يا جماعه، الشعور كده تمام. لا يعني الحاجات الحلوه الزانية. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كتر الايه؟ الميه، هتبقى ايه؟ شوربه. انت مش شوربه دي سنن يا اخوات والله، واقسم بالله سنن. تهادوا تحبوا، ان شاء الله طبق شوربه فيها شويه عيش، ايه المشكله؟ على قد امكانياتي. مش هيقبل الحاجات دي، حطي له حته لحمه يا ستي، مش مشكله، اكسر المرق. وكان صلى الله عليه وسلم يصطحب، يقبل دعوه جيرانه ويصطحب معه زوجته. في ناس دلوقتي تكلميهم تقول لهم مثلا: والله تعالوا اشربوا معايا شاي، مش عارف، لا لا لا، مش فيش وقت، خايفه منك، في حاجز. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا، فارسي هو مش عربي، كان طيب المرق، يعني اكله جميل يعني، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ يقول له تعالى يعني كل معايا وكده. فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجمال، انا على فكره ما بديتش اجيب علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، ليه؟ كلنا هنقعد نقول ايه؟ ده جميل، وبعدين الراجل اللي قاعد في البيت ده ما بيعملش ربع الكلام ده. فما بديتش اجيب منطقه الرجاله خالص، ما بديتش اجيب الزوجات نهائي يعني، تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يعني الجار جاي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وهذه على عائشه رضي الله عنها. يعني عائشه مش هجيبها معايا يعني؟ قال: لا. الجار قال له ايه؟ لا ما تجيبهاش. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ايه؟ مش هاجي، مش هقبل الدعوه. طيب، فذهب ثم عاد مره اخرى، فقال له الرجل: ادعوك يا رسول الله ان تاتي لتاكل معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه على السيدة عائشة تاني. فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، مش هاجي لما ايه؟ لما جابها معايا صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فجاءت الثالثة فزود المرق، يعني ايه؟ كتر الاكل. هو ليه مش عايز السيدة عائشة تروح؟ عشان الاكل على قد النبي عليه الصلاة والسلام. فزود المرق وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه على عائشة؟ فقال: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم. فقام هو وعائشة يتدافعان حتى أتيا منزله، قعدوا يسبقوا بعض لغاية ما إيه؟ ما راحوا لجارهم. يبقى معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل دعوة الجار إذا دعاه. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضيوف والمستضيفين، كيف كان يعامل الضيف، ها، واللي كمان إيه؟ مستضيفه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف من علامات الإيمان. لما يجي لك ضيف، الله يبارك فيكي، بلاش البوز، تضربيش في وشه البوز المتين اللي هو ايه بقى، يا وخصوصا بقى يا سلام لو من اهل الجوز، يا سلام، احلى بوز بقى، وكل يوم عندنا وكل يوم مبرشطين وما وراهمش غيرنا واحنا فاضيه للكلام الفارغ ده، مش عارفه ايه كلام ايه. تخيلي ان انت مجرد ما تكرمي الضيف، اقسم بالله ربنا يزود في ايمانك. تلاقي كده ربنا فاتح عليك في قيام الليل، تلاقي صلاه مظبوطه، تلاقي ذكر جميل، تلاقي كده قلبك منشرح، تلاقي مشكله اتحلت، تلاقي حاجه زي كده. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ايه هو اكرام الضيف؟ تعريفه ان تلقاه بوجه طلق. اول حاجه الله اكبر، جزاكم الله خيرا، نؤمن ان شاء الله بكره خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.